السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم في هذه من سورة إبراهيم عليه السلام: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أي لا تظن يا رسول الله، ولا تظن أيها المسلم، أن الله سبحانه وتعالى لا يرى ولا يسمع، وأنه غافل عما يعمل أهل الظلم، بل هو مطلع عليهم وشاهد ورقيب. فهذه إحدى آيات المواساة، وإحدى آيات التعزية، وإحدى آيات التعزية. فنحن إذا رأينا منظرا يحدث لمسلم من المسلمين تأخذنا الشفقة والرحمة، ولا نتحمل أن نرى كيف أنه يضرب، وكيف أنه يقتل، وكيف أنه تشعل فيه النار. والحمد لله مع ذلك نرى ونعلم ونوقن أن الله هو أرحم الراحمين، وأن الله هو أرحم به منا. وما الحياة الدنيا إلا حقبة قصيرة من الزمن وتنتهي، كما قال تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فلسنا بأرحم بالخلق من الله سبحانه، بل هو أرحم الراحمين. وليس معنى هذا أننا نتكاسل في إنقاذ من بإمكاننا إنقاذه، أو في فك من بأيدينا أن نفكه، ولكن في نهاية والبداية أن الله على كل شيء قدير، وأن الله أرحم بالعباد من العباد، فهو أرحم الراحمين. فلا تظن أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قد يقول قائل: لماذا لم ينتقم الله منهم عاجلا غير آجل؟ أقول: إن اليهود قد أثاروا شيئا مثل هذا، فكانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتمونه ويلون ألسنتهم بالكلام والطعن في الرسول، كما قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. يعني يقولون: السلام عليك، يقصدون الهلاك واللعنة عليهم لعين الله. ومع ذلك يقولون: لولا يعذبنا الله بما نقول. يقولون: ها نحن يقولون عن أنفسهم أنهم يشتمون الرسول ويدعون عليه ويطعنون فيه، فلو كان نبيا من عند الله لعذبنا الله. فكان الجواب: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فأعظم من كل عذاب يعذبونه، حتى لو قطعوا قطعا في الدنيا، أو قطع وصلاة صغيرة في الدنيا، هذا أيسر بلا شك بكثير عليه من عذاب يخلدون فيه، من نار يخلدون فيها. وشاء الله وقدر أن ظالما من الظالمين قد يموت دون عقوبة دنيوية، قد يموت دون عقوبة دنيوية، كما فعل الذين خدوا الأخاديد للمسلمين وقذفوهم فيها بعد أن أضرموا فيها النيران. ما يذكر أنهم عذبوا في الدنيا إلا قول ضعيف من الأقوال في تفسير قول الله تعالى: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أن نارا طارت وأحرقتهم. وهذا القول ليس بالمعتمد عند المفسرين. وقد ورد أن الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد قتل 120,000 نفس صبرا، ليس في حرب ولا قتال، إنما يأسرهم ويقتلهم، ما أصيب بمرض كبير عند موته، ولا ذكر أنه عذب في الدنيا، بل ورد أنه كان يقول في فراش الموت: اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي وأنت الغفور الرحيم. فالشاهد من هذا أنه لا يلزم أن يعذب الجاني على جنايته في الدنيا والمجرم على إجرامه في الدنيا، بل قد يؤخر العذاب له إلى الآخرة. وقال تعالى لرسوله: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أي قد تموت يا رسول الله ولا يشفى صدرك، ولا يذهب قد تموت ولا يشفى صدرك من مصرع هؤلاء أمامك، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، حتى لو مت نحن سننتقم منهم، أو نرينك الذي وعدناهم حتى يذهب غيظ قلبك فإنا عليهم مقتدرون. قال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، تركز ولا يرتد إليها الطرف، مركزة على شيء لا تلتفت عنه يمينا ولا شمالا، مهطعين. المهطئ المسرع، كما قال تعالى: مهطعين إلى الداعي، أي مسرعين إلى الداعي، مقنعي رؤوسهم. قال بعض العلماء: المقنع والذي ضم يديه إلى بعضهما ووضعهما تحت ذقنه، فبصره مرتفع، هذا إقناع الرؤوس، مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم البصر، لا يرتد من هول المطلع. وأفئدتهم هواء، الأفئدة القلوب. فمن العلماء من قال: فارغة من كل شيء من شدة الخوف، كذا قال بعض العلماء. وأورد نحوا من هذا في قول الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، أي إلا من ذكر موسى على قول. ومن العلماء من قال: وأفئدتهم هواء، انتقلت قلوبهم عن أماكنها من شدة الخوف والاضطراب، فتركت مكانها. وكما قال تعالى: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، فارتفعت القلوب من أماكنها حتى وصلت إلى الحناجر من شدة الخوف، عياذا بالله. وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ما المراد بالعذاب يوم يأتيهم العذاب؟ قال بعض العلماء: عذاب الملائكة لهم عند الاحتضار، كما قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. وكما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فمن العلماء من قال: يوم يأتيهم العذاب، العذاب الدنيوي، بدليل قوله: فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. وهذا كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لكن هذا يوم القيامة، لكن الآيات الأخرى قل رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فاليوم هنا هو يوم الوفاة عند معاينة ملائكة الموت، والله أعلم. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. هذا القسم على تفسير القرآن بالقرآن هو قوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي مجتهدين في الأيمان، لا يبعث الله من يموت. قال تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أي من انتقال من الدنيا إلى الآخرة، أقسموا أن لا بعث، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. يعني جاءتكم العبر التي فيها مدكر، وكما قال سبحانه في شأن الكفار ومرورهم على مدائن قوم لوط ومدائن صالح، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكما قال الله سبحانه وتعالى في هذه المدائن الخربة: وإنهما أي ديار ثمود وديار قوم لوط لبإمام مبين، بطريق واضح يراهم المرة، ومع ذلك لا يأخذون العبرة من ذلك. كما قال تعالى: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، ولا تعظون بشيء من ذلك. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم، هل مكرهم قاصر على كفرهم أم مكرهم تعدي إلى ظلم العباد؟ هنا يقول بعض أهل العلم وفي مواطن مشابهة إن الله سبحانه وتعالى لا يعذب الكافر على كفره في الدنيا إلا إذا انضم إلى الكفر جرم آخر. والقائل بهذا ابن تيمية رحمه الله، ويرد ذلك أو بعض ذلك عند قول الله تعالى: أما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي لم يكن الله مهلك للقرى في الدنيا بشرك فقط، حتى ينضم إلى الشرك شيء آخر. مثلا قوم فرعون كفر انضم إلى كفرهم أنهم يذبحون الأبناء ويستحيون النساء ويقتلون الرجال. قوم لوط كفر ولكن انضم إلى كفرهم إتيان الذكران من العالمين. وهكذا قوم عاد ظلم ولكن انضم إلى كفرهم وظلمهم أنهم يدمرون القبائل ويقولون من أشد منا قوة ويؤذون العباد، وهكذا. فإذا انضم إلى الكفر شيء آخر عذب به. هذه وجهة ابن تيمية رحمه الله في تفسير الآية الكريمة: أما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال أيضا في موطن آخر هو وغيره: ولذلك ترى أن الأمم الكافرة إذا كانت متراحمة فيما بينها وعادلة فيما بينها لا تعذب، والأمم وإن كانت مسلمة ولكن بعضها يبغي على بعض يأتيها العذاب عاجلا. فالله أعلم، ولعلها صور من تنوع العذاب، فالله أعلم والله يفعل ما يشاء. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم. فهل المكر الشرك أو المكر التدبير لقتل الأنبياء وقتل الأمرين بالقسط من الناس؟ قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكانوا يخططون لقتل الأنبياء والله يكيد لهم، والله يكيد لهم، كما ورد في قصة قوم ثمود مع صالح عليه السلام، إذ الله قال: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. تأمروا على أن يقتلوه في الصباح الباكر وعند صلاة الفجر، ويقتلوا أهله معه، ثم يقولون لأولياء الدم: ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فكمنوا له في كهف كي ينقضوا عليه إذا خرج للصلاة، فانهدم الكهف عليهم فأبيدوا عن آخرهم. وكما جاء المفسدون من قوم لوط أيضا كبار أو أكابر المجرمين من قرية سدوم إلى لوط عليه السلام لما سمعوا بقدوم الملائكة وراودوه عن ضيفه واشتد الطلب، وهو ينصح ولا ينتصحون: لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد. فجاء الملك وضربهم بإحدى جناحيه فأعمى أبصرهم كطليعة سوء والعياذ بالله على قومهم، بل قد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، وكما حدث لقوم فرعون وهم يطاردون موسى عليه السلام. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، أشركوا شركهم ودبروا تدبيرهم، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، كان مكرهم لتزول منه الجبال من شدته. ومن العلماء من يقول إن هنا نافية، أي وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، على غرار قول الله تعالى: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لكن القول الأول أشهر عند المفسرين: وما كان مكرهم يؤثر بشيء، وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لا تظن أن الله سيخلف الرسل ما وعدهم به. ما هذا الوعد الذي عنى الله بقوله ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله؟ قال بعض العلماء: هو الوعد بالنصر، كما قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال بعض العلماء: هي كل الوعود التي وعد الله بها رسله عليهم السلام، فلا بد وأن تتحقق هذه الوعود أي وعود كانت. والأظهر أن الثاني يدخل فيه الأول، والقول بالتعميم أولى من القول بالأخص، وإن كان الأخص داخل فيه أصلة، داخلا فيه أصلة. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لكن المقام هنا يقتضي بالنص: إن الله عزيز أي غالب، ذو انتقام أي ذو انتقام شديد. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على أرض بيضاء كقرصة النقي أو النقى ليس فيها معلم لأحد، أي أرض بيضاء تمام البياض، ليس عليها أي أثر لأي بشر لأي شيء. أجاب بعض العلماء بهذه الآية على السائلين من اليهود ومن غيرهم لما سمعوا قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذا كان هذا العرض في آية، يعني أن المهم أن العلماء أجابوا بأن الأرض تبدل غير الأرض آنذاك، فليست هي بالأرض المعروفة لدينا ولا السماء المرفوعة أمامنا. هناك أرض غير هذه الأرض يحشر عليها الناس، وسماوات غير هذه السماوات. والتشبيه في قول جنة عرضها السماوات والأرض، فما فأين الطول؟ قيل: عبر بالأدنى عن الأعلى. فإذا كان العرض عرض السماوات والأرض مضمومة إلى بعضها البعض، فإن الطول فلا يعلم طولها إلا الله. فهذا كمثال للتنبيه بالأدنى على الأعلى، كقوله: بطائنها من استبرق، أي فكيف بالظواهر فالله أعلم. قال تعالى: وبرزوا لله الواحد القهار. خرجوا من قبورهم إلى البراز، هو الفضاء، كما قال تعالى: وبرزوا لله جميعا. فيخرجون إلى أرض فضاء يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وبرزوا لله الواحد القهار الذي قهر كل شيء سبحانه وتعالى. بهذا القدر أجتزئ، فثمت جنازة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.